بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح البخاري ومن كتاب الأشربة، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف رحمه الله تعالى، قال: باب اختناث الأسقية. قال: باب اختناث الأسقية. قال: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية، يعني الشرب من أفواهها. قال: يعني الشرب من أفواهها. وهذه رواية، وإن كانت هناك رواية أخرى فيها أنه قال، هذه الرواية في الحقيقة هي أشبه بجمع بين الروايتين من تصرف المختصر. وأما الرواية الأولى فقال فيها أبو سعيد رضي الله عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية، قال: يعني أن تكسر أفواهها فيشرب منها. هذا ليس عندكم في النسخة التي معي، فلكن في الأصل عند البخاري قال: يعني أن تكسر أفواهها فيشرب منها. باب اختناث الأسقية، وهو متعلق بباب الأشربة تعلق مباشر. فالأسقية جمع السقاء، وهو الذي يشرب منه الإنسان كنوع من أنواع الآنية، وهو يكون عادة في الآنية الصغيرة، في الآنية الصغيرة. وأما ما هو أكبر فهو كالقربة، فالقربة أكبر من السقاء. وأما قوله نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية، اختناث على وزن افتعال، يعني من الخنث، والخنث هو جعل الشيء على غير أصله. ولذا فالمقصود باختناث الأسقية هنا كما قال الصحابي رضي الله عنه، قال: أن تكسر أفواهها فيشرب منها. لكن ليس المراد بذلك من كلام الصحابي الكسر الحقيقي، ليس المراد الكسر الحقيقي، وإلا هذه الأسقية الأشهر فيها كان بين العرب وعند العرب القرب، الأشهر فيها كان القرب، قربة يعني، أو القرب. فالقربة ليست من شيء يكسر، ليست من شيء يكسر. ولذا فالمقصود بكسر أفواهها والشرب منها، والمقصود بالاختناث هو أن يثني هذا الفم، يثني هذا الفم أو يطويه، يثني هذا الفم أو يطويه، يوم يثني أو يطويه، وليس الكسر الحقيقي، ليس الكسر الحقيقي. وهذه الصورة تكون في القربة، لأن القربة في الغالب، يعني في القربة، لأن القربة عبارة عن يعني وعاء من جلود الحيوان، ثم يربط هذا الوعاء من عند الفي أو الفم لهذا الوعاء في الغالب، يربط فيغلق هكذا. ثم إذا أراد الإنسان مثلا أن يفرغ منه الماء، يوم يفتح هذا الرباط ويفرغ الماء. فالمنهي عنه هنا هو أن يطوع الفم فيثنيه، يثني الفم ليضعه ويجمعه على فمه. وفي العموم، في العموم يراد من ذلك النهي عن الشرب من فم السقاء، وهذا ما يأتي في الباب الذي بعده والذي بعده، ولذلك نذكر الأبواب الثلاثة ثم نشرح ما تعلق بها. قال: باب الشرب من فم السقاء. باب الشرب من فم السقاء. جزاك الله خير، بارك الله فيك، الله يكرمك، جزاك الله خير. باب الشرب من فم السقاء. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من فم القربة أو السقاء، وأن يمنع جاره أن يغرز خشبة في داره. وقال: باب النهي عن التنفس في الإناء. قال عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا. هذه الأبواب الثلاثة مرتبطة ببعضها. باب اختناث الأسقية، يعني النهي عن اختناث الأسقية. طب لماذا بوب البخاري وقال باب اختناث الأسقية ولم يذكر ويقول باب النهي عن اختناث الأسقية؟ وكأن البخاري رحمه الله لما كانت هناك بعض الأدلة وإن كانت عند غيره فيها الإباحة فلم يقطع البخاري ولم يقل باب النهي. والمقصود كما ذكرنا بالاختناث هو أن يثني ويطوي فم القربة أو نحو ذلك ليشرب منها. ففي الجملة المقصود ما في الباب الثاني، وهو قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من فم القربة أو السقاء. من فم القربة أو السقاء يعني أنه يشرب من فم الشيء نفسه. فمثلا في زماننا الآن زي الزجاجة اللي أنا شربت منها دلوقتي دي مثلا، فهذه الزجاجة مثلا لها فم، هذه الزجاجة لها فم. فهذه الأحاديث في المعنى المجمل في الآن في الكلام نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب من فم السقاء. من فم السقاء يعني الإنسان لا يشرب من هذا الفم هكذا كما شربت أنت. طيب هل بالفعل هذا هو المراد؟ هناك للعلماء تفصيل فيه. فظاهر الكلام في العموم وفي الجملة النهي عن الشرب من فم السقاء، أي سقاء بقى، زجاجة، قربة، نحو ذلك. طيب القدح يدخل في ذلك؟ لا، القدح اللي هو زي الكوباية يعني الآن، الكوب ليس له فم فما يدخلش في ذلك، لكن كل ما له فم، فهذه زي الزجاجة دي لها فم. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب من فم القربة أو السقاء. وفي الحديث الأول عن اختناث الأسقية، وقلنا اختناث الأسقية المقصود أن القربة يقوم يطوعها ويلويها لأجل أن هو يضعها على فمه ويشرب. العلماء اختلفوا في ذلك، منهم من عم وقال أن النهي يشمل الكل وعلى كل حال، فيكره للإنسان أن يضع فمه على السقاء أو القربة أو نحو ذلك، أن يشرب من فمه يكره. وعلى هذا الكلام الكراهة قالوا كراهة تنزيهية. الكراهة التنزيهية كما هو معلوم ليس فيها إثم، لكن في تركها أو في ترك الفعل فضل، في ترك الفعل فضل، إنك إذا تركت المكروه لك فضل على ذلك، إن فعلته ليس عليك إثم لكن تلام، هذه الكراهة التنزيهية. وبعض العلماء قالوا لا، هذا منسوخ، هذا منسوخ، وذلك لأنه وردت أحاديث أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا وهو يشرب من في سقاء، يعني كما في حديث كبشة رضي الله عنه عند الترمذي رحمه الله تعالى، قالت: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب من في قربة معلقة، فشرب من في قربة معلقة، كان في قربة معلقة أخذها وشرب. فبعض العلماء قالوا: لا، هذا كان ونسخ وعليه فلا كراهة في ذلك. يبقى عندنا دلوقتي قول بالكراهة وقول بالإيش؟ بالإباحة. وبعض العلماء قالوا: لا، ليس الأمر كذلك، بل الأمر على التحريم، كابن حزم رحمه الله تعالى قال: على التحريم ليس على الكراهة، على التحريم، يحرم إن الإنسان يشرب من في السقاء. وقال ظاهر النهي التحريم، وحمل أدلة يعني الرخصة على أصل الإباحة، أصل الإباحة. لماذا؟ قول ثالث وقول رابع فيه تفصيل أكثر، وهو في الحقيقة الأقرب والله أعلم، وهو أن ينظر في علة ذلك، فإن زالت العلة فلا كراهة ولا تحريم. أن ينظر في علة ذلك فإن زالت العلة فلا كراهة ولا تحريم. وذا قول يعني قال به بعض العلماء ومنهم عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى وبعض السلف. ينظر في العلة، طيب ما هي علة النهي عن ذلك؟ إن الإنسان نهى النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان أن يشرب من في السقاء. قالوا: علل مختلفة. أول هذه العلل قالوا: خشية أن يكون في الوعاء حيوان أو ضار فيشرب فينزل في بطنه فربما يضره فيموت أو نحو ذلك، أو يضره. وقد حدث ذلك لرجل فمن أجله نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وروي ذلك في بعض كتب الأحاديث الأخرى أن رجلا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كان له قربة فقام من الليل فشرب منها فإذا فيها حية فقتلته، فقالوا: هذه العلة التي من أجلها نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. طيب قبل ما نناقش العلل الأخرى، على هذه العلة لو أنه إذا كان يعرف ما في القربة ويراه، أو كان يعرف ما في الإناء أو السقاء، فلا كراهة ولا تحريم، مش كده؟ زي مثل هذا المثال، فهذا يراه أم لا يراه؟ خلاص، يبقى علة أن يكون في ضار حشرة أو حيوان أو نحو ذلك ظاهرة، خلاص يبقى العلة منتفية فلا كراهة في ذلك ولا تحريم. هذا على علة من قال أنه يكره ذلك أو يحرم لأجل خشية وجود حيوان أو حية أو ضار في الشراب ونحو ذلك. علة أخرى ذكرها أيضا بعض العلماء، وهي ما يتعلق بفم السقاء من بخار النفس، من بخار النفس، إنه الإنسان لما يشرب من فم السقاء فبعض الناس ربما لنفسه بخار أو رائحة كريهة أو نحو ذلك، يقوم يترك أثر هذا على فم السقاء فيأتي بعده من يشرب فربما تقذر من ذلك، ربما تقذر من ذلك. وعلى هذه العلة فيحمل الأمر على الكراهة. طيب انتفاء هذه العلة ممكن؟ بمسح السقاء، مسح في السقاء وإزالة ذلك. يعني لو إنسان شرب فمسح بعد ما شرب بمنديل أو بيده أو نحو ذلك ليدفع التقذر أو ليدفع بخار نفسه تزول العلة، لكن يبقى التقذر. يبقى التقذر يعني ماذا؟ ممكن في إنسان أنت مهما تمسح لكنه شافك شربت من البتاعة ما يرضاش يشرب. في ناس كتير كده ولا إيه؟ احنا عندنا أولادنا موضبيننا في الحاجات دي، تلاقي في بعض أولادك واحد يقول لك لا أنا ما اشربش مطرح حد ونحو ذلك. فهذا حقه، هذا حقه، حتى الشريعة الإسلامية كفلت له ذلك. شوفوا الليبراليين المجرمين اللي بيدوروا على الكفر والعياذ بالله، شوفوا الشريعة الإسلامية تمت إلى أي مدى. حتى مشاعرك أنت لو إنك بهتتقذر من إن حد يشرب من إناء وإنت تشرب بعده، يتقال لهذا الإنسان لا، ما لا تفعل. ولذلك على هذا تزول العلة ليس بمسألة الإيش؟ المسح في الحقيقة. تزول العلة بأن يكون لك سقاء وحدك، سقاء وحدك. يعني أنت بتشرب لوحدك في الزجاجة دي بتاعتك أنت، اشرب بقى كما تشاء خلاص، لأنه لن يشرب بعدك منها أحد. طيب لو هيشرب معك أحد ومسحت وهو لا يتقذر، أيضا ممكن تزول العلة، لكن الأفضل أن تكون وحدك، الأفضل أن تكون وحدك. أو أن يؤخذ من السقاء في قدح، يؤخذ من السقاء في قدح فيصب فيه ويشرب. الحاجات اللي احنا بنتكلم فيها دي والله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي المسلمين إلى دين الله تعالى. حاجات ما آداب، حاجة شوفوا الإسلام اهتم إلى أعلى مستوى بمشاعر الإنسان وذوق الإنسان ونحو ذلك، سبحان الله العظيم. ولذلك عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى ممن ذهب إلى أنه إذا لم يكن هناك ما يضر والإناء يعني ظهر منه ما فيه خلاص، ما خلاص ما فيش كراهة في أن الإنسان يشرب من إيه؟ من فيه السقاء. انتبه، الأولانية حتى لو ليك أنت لوحدك، يعني لو أن لك سقاء وحدك، وحدك دي بتشرب منها لوحدك، لكنها لا تعرف ما في داخلها من خلال الرؤية، يبقى الأفضل ألا تضعها على فمك، الأفضل تعمل إيه؟ تصب في قدح، علشان لو هي فيها حاجة يوم إيش يظهر لك وأنت تصب في القدح. كل دي آداب نبوية عظيمة جدا. نعم، وننبه ونكرر التنبيه، هذا على كراهة التنزيه، وأنا أنبه وأكرر ليس تهوينا، لا بل الأفضل عدم ذلك، لكن أنا أنبه من أجل أن البعض ربما يعتبرها من مسائل الإيش؟ المحرمات التي يأثم الإنسان بها، فربما يشتد على الناس وعلى إخوانه في ذلك بالتأثيم. لكن لو أنت تتقذر خلاص هذا حقك، لكن هذا الأمر على الكراهة على الصحيح، وليس كما قال ابن حزم على التحريم. قال باب الشرب من فم السقاء. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من فم القربة أو السقاء. يبقى الأفضل من حيث الآداب الشرعية أن يكون لكل إنسان سقاء أو يصب من السقاء في أقداح، يعني يصب في أكواب ونحو ذلك. قال وأن يمنع جاره أن يغرز خشبة في داره. أيضا نهى، يعني أن يمنع جاره، أي أن يمنع المسلم جاره أن يغرز خشبة في جداره. إنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أن يفعل ذلك. وهذا من كريم الأخلاق أن الإنسان المسلم يتعاون مع المسلمين وتعاونوا على البر والتقوى. وهذا حاجة من حاجات الناس تلبيها لهم. ولا ينبغي لك أن تقول لجارك لا هذا جدالي لا تغرز فيه شيئا، بل المسلم يتعاون مع إخوانه المسلمين ما لم يكن فيه ضرر عليه. يعني إذا جاء المسلم يدق في جداري أنا خشبة، هينتفع بها، يعملها منشر غسيل، هيعملها دعامة لي مثلا شمسية ما ظل غيره، وهي لا تضرني أنا في شيء، فلا يجوز لي أن أمتنع. ولذلك في الحقيقة الجهل أيضا بالأعمال المعاني الشرعية، تجد حتى في القوانين الوضعية طبعا الجهل له أثره. فعلى سبيل المثال القانون مثلا عندنا يجرم، مثلا يجرم من يفتح نافذة على جاره، يعني لو في بيت وجنبه بيت تاني يجرم اللي يفتح نافذة على البيت التاني. هو له وجه صحيح وله وجه خاطئ، له وجه صحيح وله وجه خاطئ. وجه صحيح إذا كان ذلك ينتهك حرمة الجار الآخر، ووجه باطل وهو البد في ذلك والقطع. لا، ما يبقاش بد وقطع، إنما ينظر ويقال ما لم يكن في ذلك ضرر. إذا لم يكن هناك ضرر خلاص، لماذا تمنعني؟ ليس لك أن تمنعني. ولذلك تجد الناس يتعنتون تعنت عجيب. أعرف أحد الإخوة لهم منزل على ملعب كورة، منزل على ملعب كورة، منزل ملاصق لملعب كورة في مدرسة خاصة. صاحبة المدرسة شكتهم بدعوى قضائية لأنهم فتحوا نافذة على ملعب الكورة في بيتهم، وعندهم منور داخل بيتهم بينهم وبين ملعب الكورة، والقانون قال لهم اغلقوا الشباك. هذا قانون باطل في الحقيقة، أو كلام باطل، كلام باطل في الحقيقة. هل هناك أذى؟ هل هناك ضرر حصل لأحد؟ هل هناك حرمة تنتهك؟ ولا شيء من ذلك. ولذلك في الحقيقة هذا بعيد عن أخلاق المسلمين. ولذلك لا يمنعن أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جدار، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أخوك يريد أن يكون له منفعة وليس فيها ضرر عليك أنت، لماذا تمنعه؟ نعم، أنا بكى في رواية أخرى قال في جداره، نعم هنا في داره، أن يغرز خشبة في داره، في رواية أخرى قال في جداره. لا يمنعن أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره. ودي طبعا كانت في العرب المسائل دي كتير، يعني أنا ممكن أحتاج أعمل منشر غسيل أو ما أدق خشبة في جدارك، أحتاج أعمل مثلا مظلة جنبي كده ونحو ذلك، قد أحتاج إلى خشبة في جدارك، إن أنا أدقها في جدارك أو أغرزها في جدارك، طالما أنه ليس عليك ضرر فلماذا تمتنع؟ نعم. قال باب النهي عن التنفس في الإناء. الصحابية رضي الله عنه، كبشة رضي الله عنه، نعم كبشة الصحابية، كبشة رضي الله عنه، أي نعم. هو الحديث عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أمه كبشة، الحديث كده يعني. عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أمه كبشة. قال باب النهي عن التنفس في الإناء. باب النهي عن التنفس في الإناء. قال عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا. كان يتنفس في الإناء ثلاثا، المقصود به أنه كان يخرج فمه عن الإناء ويعود إليه ثلاثا. وليس المقصود يتنفس يعني ينفخ أو ينفث أو يجعل نفسه في الإناء، لا، بل هذا هو الذي من أجله يتنفس، يعني أنه يخرج نفسه لو كان يحتاج إلى ذلك، لو كان يحتاج إلى ذلك، يعني على سبيل المثال أنا مثلا لو أنني أردت أن أشرب فأشرب مثلا هكذا، هذا تنفس، أنا بتنفس خارج الإناء، أنا هكذا أتنفس. لكن هذا في الحقيقة كثير من الناس ظن أنه مستحب لمجرده، لا مستحب لمجرده، يعني نقصد إيه؟ أنا مش محتاج أطلع فمي من الإناء خلاص أشرب حتى ولو مرة واحدة. لذلك البعض يقول له اشرب على 3 مرات، لا ليس هذا هو المقصود. يعني لو أنني مثلا أريد أن أشرب هذه كلها مرة واحدة ما فيش حرج، إلا أن يكون في ذلك إيش؟ ضرر، إلا أن يكون في ذلك ضرر. يعني لو أنا لو شربتها مرة واحدة في ضرر صحي يبقى يكره. لكن تنفس النبي صلى الله عليه وسلم خارج الإناء لحاجة، أحيانا الإنسان مثلا ممكن يكون وهو بيشرب ما بيقدرش يكمل وراء بعض، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم علم الأمة ذلك لأجل أنها تتمهل، أنه يتمهل. طب يتنفس 3 لابد؟ أبدا. روى أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتنفس في عند شربه 2 أو 3، مرتين أو 3، يعني بالشرط يكون برضو إيه 3، لأن البعض أيضا يتشدد يقول خليها وتر. أبدا، العلة هنا ليست مرتبطة بمسألة العدد، إنما العلة هنا الكلام عن النفس. المهم ما يتنفس في داخل الإناء، لا يتنفس في داخل الإناء. فكان إذا شرب صلى الله عليه وسلم يتنفس خارج الإناء، يشرب أراد أنه يأخذ نفسه يأخذ راحة أو نحو ذلك يفعل. لكن لو شرب مرة واحدة لا بأس ولا حرج في ذلك. قال عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء 3. ولذلك أيضا جاء عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أيضا قال فإن لم يتنفس فإن شاء شرب بنفس واحد، فإن لم يتنفس فإن شاء شرب بنفس واحد، خلاص مش محتاج هو يتنفس، خلاص يشرب بنفس واحد لا حرج ولا بأس. نعم والله لا، يعني أنا لا أستطيع أن أقطع بذلك، لكن أقول أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك لا لعلة العدد، لا لعلة العدد، إنما علة ماذا؟ التنفس، علة التنفس. ولذلك كما قال أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم يتنفس إذا شرب 2 أو 3، فمرتين يظهر لك منها إيش؟ أن العدد غير مقصود، غير مقصود. نعم التنفس يتعلق بالعطف. نعم بليش يكون النفس بالابتلاع، يعني هو واحد قصير بيشرب شويه ده. نعم إذا احتاج الإنسان لذلك يفعل، إذا لم يحتاج لذلك له أن يشرب، شرب مرة واحدة لا بأس ولا حرج. المهم ألا ينفث في الماء، ينفث في الإناء، ينفث في القدح، ينفث في السقاء. يعني أنا بس عشان ده طبعا خاص بي، يعني بعض الناس هو بيشرب مثلا يوم يعمل إيه؟ يرجع كده في الماء، هو عايز يتنفس بس هو عايز يفضل يشرب مش راضي يطلع من البيت، مسألة يوم يخلي نفسه فين؟ في الإناء، في, في, في, في الشيء نفسه المشروب. هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ لأنه قد يتقذر منه الناس لما يشوفوه، يعني قد يتقذر منه، وكذلك ربما شرب إنسان بعده، ربما شرب إنسان بعده. هيقول هتقول انت طب ما هو ده دليل على انه ما فيش قراءه خالص في مساله الايش؟ الشرب من فم السقاء. لا، ربما شرب انسان بعده من نفس السقاء بقدح. ما هو لو واحد مثلا نفس في الاناء نفخ جواه وبعدين جيت تصب الواحد تاني في قدح يتقذر، صح ولا لا؟ بيتقذر ايضا من ذلك. ولذلك يتنفس الإنسان خارج الإناء. قال: باب آنية الفضة. باب آنية الفضة. قال عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. نسأل الله العفو والعافية. باب آنية الفضة يعني ما جاء في آنية الفضة من أحكام حرام مكروه جائز. قال عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. فظاهر الحديث يدل على النهي والحرمة، وأن من يشرب في آنية الفضة يعاقب عند الله يوم القيامة، بل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صورة العقوبة: يجرجر في بطنه نار جهنم. يجرجر صوت بطنه والعياذ بالله وهو يتجرع النار، نسأل الله العفو والعافية، صوت بطنه وهو يتجرع النار. وقالوا يجرجر أصلها من صوت يفعله البعير عند هياجه، عند هياجه بأنه يصيح هذه الصيحة، العرب تقول جرجر البعير يعني. فهو النبي صلى الله عليه وسلم يشبه صوت النار في بطنه بصوت جرجرة البعير، وده نوع من المبالغة في الإبلاغ والإخبار، دلالة على نبوته صلى الله عليه وسلم، إنه يخبر أنه يعاقب يوم القيامة عند الله بالنار، بل صورة العقوبة كذا، إنه يجرجر في بطنه نار جهنم. نسأل الله العفو والعافية. فهذا الحديث ظاهره يدل على حرمة الشرب في آنية الفضة. طيب آنية الذهب من باب أولى، من باب أولى، لأن الذهب أعلى قيمة من الفضة في كل زمان، بل كذلك وردت بعض الروايات فيها والذهب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من شرب في آنية، من شرب فيها، يقصد آنية الذهب والفضة، من شرب فيها في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة. ولما كان حذيفة رضي الله عنه أميرا على يعني بلد من البلاد التي فتحها المسلمون، فجاءه رأس القرية، يعني بلاد كده فيها فرس، يعني كانوا أصلهم فرس يعني، فجاءه يعني عمدة القرية يسموه دهقان، فجاءه هذا الرجل بإناء وهو مريض من فضة فيه شراب ليشربه، فلما دخل عليه به أخذه حذيفة من يده وألقاه، فقالوا له: لما يعني، طب ما كنت أنت قلت له ده حرام أو نحو ذلك؟ فقال: قد نهيته قبل ذلك ولم يفعل. يعني ده رجل خبيث، أنا نهيته قبل ذلك، قلت له إن الشرب في آنية الفضة حرام، ومع ذلك هو يأتيني به مرة أخرى ويأتيني به وأنا مريض، وعلى ذلك فإنه لا يجوز الأكل أو الشرب في آنية الذهب والفضة. علة ذلك، علة ذلك، العلماء يتكلمون في علة ذلك، فمنهم من قال أن العلة هي كسر قلوب الفقراء، كسر قلوب الفقراء، إن فيها كسر لقلوب الفقراء، لما الفقير اللي هو مش واجد الطعام ولا الشراب يجد الغني بياكل في الذهب والفضة، فهذا يجرح الفقير جدا، ولذلك نهانا الشرع عن ذلك مراعاة لقلوب الفقراء. علشان كده بعض الناس، لكن هذا خطأ في الحق، غلا في المسألة ونهى أو كره يعني وذم من يركب سيارة فخيرة مثلا، سيارة فخيرة ذمه، قال لا إذا إيه اللي يركب سيارة بنص مليون جنيه ونحو ذلك، هذا كسر لقلوب الفقراء. وقد نهينا عن أكل الذهب، الأكل في أنية الذهب والفضة، لأن فيه كسر لقلوب الفقراء، وعليه ذم ذلك وربما كره ونحو ذلك. هذا كلام غير صحيح في الحقيقة، شرعا غير صحيح. لماذا؟ لأن الآنية ليس الأصل فيها الذهب والفضة، الآنية العادة في الناس على مر الزمان من أنواع مختلفة، وليس الذهب والفضة أصل فيها. لكن السيارة، السيارة شيء أصبح من أصول حياة الناس، وأن السيارة هذه عالية الثمن ليست لمجرد أنها عالية الثمن زي الإناء الذهب والفضة اللي الرجل يقعد يأكل فيه مظهر، لا، ده فيها إمكانيات عالية جدا. يعني الرجل اللي هيركب سيارة غالية أما يجي مثلا يسافر، بدل ما ياخد 3-4 ساعات في مشوار ياخد فيه ساعة، ياخد فيه ساعة ونص، ساعتين، فإذا في فائدة له. وإذا القول بالكراهة أو نحو ذلك هذا كلام غير صحيح، غير صحيح، مع مراعاة هذه المعاني من الجهة السلوكية، من الجهة السلوكية. يعني ممكن أنت تبقى داعي وتركب سيارة فارهة غالية جدا، هيجي في يوم من الأيام فقير على باب المسجد يقول لك والله أنا عيالي من غير عشا سيمه، ما تقدرش أنت في اللحظة دي أبدا تقول له ما عندناش فلوس، مش ممكن في الحقيقة. لأن أنا هبقى راكب سيارة مثلا بمبلغ كيت وكيت قد كده ويجي لي راجل ما عندوش عشا أقول له ما عنديش؟ ولذلك هذه المسألة يراعى فيها الحال، يراعى فيها الحال. لو أنت والله المسائل فيها سعة عندك خلاص جزاك الله خير الجزاء، وفي كتير من إخواننا كده عنده سعة والسعة دي بتظهر على الناس، أيضا يجي له الناس في المسجد وعلى أبواب المساجد، مش ممكن يقول لحد ما فيش، تجد على طول يخرج وينفق، ما عنده مال هو يستخدمه في الحق لله تعالى لنفسه وكذلك للمسلمين. لكن ما أنا مركبش سيارة غالية جدا وفارهة ويجي للمسلمين يقولوا لي احنا معناش، ونقول له أقول لهم ما عنديش والله، فهذا في الحقيقة يثير في نفوس الناس يعني معاني سيئة في الحقيقة. فقالوا أن العلة في ذلك هي كسر قلوب الفقراء، وأيضا من العلل قالوا الخيلاء والإسراف، الخيلاء والإسراف. يعني أن من علل النهي في الشرع عن الأكل في آنية الذهب والفضة أن فيها خيلاء وفيها إسراف. وقالوا أيضا تضييق للنقدين، سبحان الله الفقهاء بتوعنا دول حاجة كده سبحان الله، تضييق للنقدين. يعني إيه بقى تضييق للنقدين؟ أن الذهب والفضة على مر الزمان هما اللي بيستعمل منهم العملة، احنا دلوقتي ما فيش عملة ذهب ولا فضة، العملة كلها ورقية في الغالب، انما في كل الزمان السابق كانت العملة عبارة عن يا فضة يا ذهب. فيقولوا انه الناس اللي هتقعد تتخذ ذهب وفضة آنية هيعملوا ايه؟ هيعملوا تضخم في ميزانية الدولة، ما فيش ذهب وما فيش فضة. ليه؟ لان اصحابنا عاملين بايه؟ قاعدين بياكلوا فيه ويعملوا معالق ويعملوا شوك ويعملوا ساعات ويعملوا مش عارف ايه ونحو ذلك. فانظر شوف الفقهاء وصلوا الى فين، وان كان في الحقيقه هي الاظهر هي العله الاولى، ولا يمنع ان تنضم كل الايه العلل معا وتكون هي كلها مشتركه كده معا. قال الذي يشرب في اناء الفضه انما يجرجر في بطنه نار جهنم. وتأتي هنا أيضا مسألة أخرى، وهي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ هذه الآنية، نهى، آسف، عن استعمال هذه الآنية، استعمال هذه الأنية، نهى عن استعمال هذه الأنية في الأكل في الشرب نحو ذلك. إذن الاتخاذ من باب أولى. وإحنا نقول هذه المسألة لماذا؟ لأنه ذكر عن بعض أهل العلم، وهو قول الشافعي في الحقيقة، لكن له قول آخر يعني خالف في هذا القول بعد ذلك، وهو أنه قال بحرمة الاستعمال لكن جواز الاتخاذ. يعني إذا يعني يجوز للإنسان أن يتخذ أشياء من الذهب والفضة لكن لا يأكل فيه، يعني ممكن يعمل برواز مثلا ذهب وفضة، ممكن يعمل ساعة مثلا من الذهب أو من الفضة ونحو ذلك. اتخاذ مش استعمال، اي حاجة اتخاذ، زي ما قلنا لحضرتك كده امثلة، زي ان انا اعملها ساعة، اعملها قلم، اعملها ميدالية، اعملها برواز ذهب او فضة. فالصحيح حرمة الاتخاذ كذلك، لانه اشد من الايش؟ من الاستعمال. ده يمكن الاستعمال في وجه من وجوه الايه؟ المنفعة، انه هيعمل ايه؟ هيستعمله فيه، هياكل ويشرب فيه. إنما الآخر اتخذوا فقط، عملوا برواز، عملوا مثلا تحفة، عملوا مش عارف ألم نحو ذلك، وهذا كله أشد من الاستعمال. ولذا فإنه لا يجوز اتخاذ آنية الذهب والفضة فضلا عن استعمالها. وعليه هناك صور كثيرة مشهورة في الناس يتهاون بها كثير من الناس، زي الميدالية الفضة والميدالية الذهب، والساعة الفضة والساعة الذهب، والنظارة الفضة والنظارة الذهب ونحو ذلك. هذا كله يدخل في النهي عن الاتخاذ والاستعمال. ثم قال: باب الشرب في الأقداح. باب الشرب في الأقداح. الأقداح جمع قدح، والقدح ما ليس له فم، كل إناء يشرب. أي نعم، من الذهب والفضة نقصد، ولا تقصد شيء آخر؟ مثال، اضرب لي مثال. كل ما يحرم استعماله يحرم اتخاذه. إن يعني حضرك مثال فاسألني عنه. قال: باب الشرب في الأقداح. باب الشرب في الأقداح. نعم، اتخاذه للفرش، اتخاذه للفرش هيدخل في تفصيل عند العلماء. إن كان ليس لعلة فالأظهر أنه حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. واللباس عند الرجال لا علة لهم فيه، يعني ليس للرجال حاجة فيه، إنما النساء تلبس الحرير. لماذا؟ لأن الحرير زينة للنساء. ولذا فإن كان في الفرش سيكون نفس الحكم مثل الرجال. الرجال المرأة تتزين به، لأن الله عز وجل ذكر أن المرأة هذا حلها وأباحه لها. قال: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. المرأة دي طبيعتها، ولذلك الأقرب أن يقال بحرمة ذلك أيضا في الفرش ونحو ذلك، زي ما ذكرنا في مسألة أيضا الذهب والفضة في الاستعمال والاتخاذ. لكن يجوز أن يتخذ للبيع والشراء. نعم، يعني أنا تاجر أشتري الحرير وأبيع الحرير، يجوز أشتري الحرير وأبيع الحرير، لكن ينبغي لي ألا أبيعه إلا للنساء. طيب، ما هو افرض مش النساء اللي هيشتروه، وده الغالب أن الرجل يأتي يشتري لامرأته الحرير، يشتري لامرأته الحرير، لا حرج ولا بأس. فأنا إن شككت كبائع أقول له: انتبه، هذا لا يجوز للرجال، هذا لا يجوز للرجال. قال: باب الشرب في الأقداح. وكما ذكرنا فالقدح هو كل يعني إناء ونحو ذلك لا فم له، لا فم له، وهي الأكواب ونحو ذلك. قال عن سهل بن سعد رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم سقيفة بني ساعدة فقال اسقنا يا سهل، قال فأسقيتهم في قدح، قال فأسقيتهم في قدح، يعني سقى النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه في قدح. قال الراوي فأخرج لنا سهل ذلك القدح فشربنا منه، ثم استوهبه منه عمر بن عبد العزيز فوهبه له. قال باب الشرب في الأقداح. الترجمة في الحقيقة العلماء الشراح اختلفوا في غرض البخاري من هذه الترجمة، لكن والله أعلم أقرب الأقوال أنه أراد أن يدلل على أن الشرب من الأقداح لا قيد فيه، كما هو الشرب من القرب ونحوها والأسقية التي لها فم. قال عن سهل بن سعد رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم سقيفة بني ساعد، يعني جاء إلى الأنصار في سقيفة بني ساعد وأصحابه، قال فقال اسقنا يا سهل، قال فأسقيتهم في قدح. فأسقيتهم في قدح، هذا أيضا فيه إشارة إلى أنهم شربوا جميعا من إيش؟ من قدح واحد، من قدح واحد. وهذا ورد في حديث كثيرة، يعني على سبيل المثال حديث أبي هريرة المشهور لما كان جعانا جوعانا رضي الله عنه ونحو ذلك، الحديث الطويل المشهور، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ناداه ودخل به بيته ثم قال ائتني بأهل الصفة، ثم أعطاه القدح وقال يعني اعطيهم ليشربوا، فجعل كل إنسان يشرب من نفس الإيش؟ القدح. وكما سبق فعلة علة النهي في الاستقاء الذي له فم أو القربة هي الفم، هي الفم، ولذلك القدح ليس له فم. قد يقول قائل نعم ليس له فم، لكن قد تتعدد الأفواه عليه، أي نعم قد تتعدد الأفواه عليه، فالغالب أن الأفواه قد لا تتجاوزه أو تجاوزه إن كان كبيرا، إن كان كبير لو كل واحد شرب من ناحية خلاص انتهى الأمر. ثم كما سبق فإن النهي محمول على التنزيه على الأظهر. قال فأسقيتهم في قدح. قال الراوي فأخرج لنا سهل ذلك القدح. الصحابة رضي الله عنهم يعني كانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم حبا لا يسبقهم فيه أحد، حتى آثار النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعتزون بها جدا ويتبركون بها، ويتبركون بها، وهذا مما يعني عليه اتفاق العلماء. والخلاف بل في الحقيقة الخلاف ضعيف جدا في غير النبي صلى الله عليه وسلم، فبعض العلماء كالنووي رحمه كابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه على البخاري قال وفيه جواز التبرك بأثار الصالحين، وده غير صحيح، غير صحيح، إنما هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. لكن بعض العلماء قال بذا الشوكاني مثلا وابن حجر وغيرهم قالوا بجواز التبرك بأثار الصالحين، وهذا غير صحيح، وذلك لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يثبت عنهم ذلك بعد النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضى وانتفاء المانع. يعني إن الصحابة رضي الله عنهم لماذا لم يفعلوا ذلك بينهم؟ يعني لما تبركوش بأثار أبو بكر مثلا وعمر ونحو ذلك بعد منهم مع وجود المقتضى، اللي هو لو كانت الآثار دي فيها بركة طب ليه الصحابة يسيبها، ليه يسيبوها مع انتفاء المانع؟ ان الدليل عندهم يعني لو كان عندهم انه يجوز خلاص كانوا يعملوا، لكنهم مع ذلك لم يفعله، فدل على عدم جوازه في حق غير النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا يجوز التبرك بآثار غير النبي صلى الله عليه وسلم. وآثار النبي صلى الله عليه وسلم أي شيء أثر عنه من لباس، من أمتعة، من يعني أثاث، من فرش، أي شيء لامسه النبي صلى الله عليه وسلم وخالطه، فهذه أثار عن النبي صلى الله عليه وسلم، منبر النبي صلى الله عليه وسلم، مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، نحو ذلك. قال: فأخرج لنا سهل ذلك القدح فشربنا منه. قال: ثم استوهبه منه عمر بن عبد العزيز فوهبه له. عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه هذا هو الخليفة أو يعني الأمير، يعني باصطلاح مجازي يعني الأمير الخامس من الراشدين، وإن كان في الحقيقة فيها نظر هذه العبارة. لماذا؟ لأن في ذلك ربما يتوهم ظلم معاوية رضي الله عنه، بل معاوية رضي الله عنه أفضل من عمر بن عبد العزيز وأفضل منه بمراحل كبيرة جدا، ومعاوية رضي الله عنه كفاه شرف الصحبة فضلا عن ما له من فضائل ومناقب أخرى. فالغرض أن عمر بن عبد العزيز كان في هذا الوقت هو والي المدينة، والي المدينة، أمير المدينة، ولعل ذلك كان في آخر حياة سهل بن سعد السعيدي رضي الله عنه. فلما رأى القدح، قدح النبي صلى الله عليه وسلم، طلبه من سهل بن سعد كهدية. قال: فاستوهبه، ثم استوهبه منه عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز الأمير قال له: يعني أنا أتمنى أن تعطيني هذا هدية ونحو ذلك، فوهبه له. فهذه أيضا فائدة، يعني أن العلماء يذكرون في ذلك، حتى قال النووي رحمه الله تعالى أن فاستوهبه، قال ليس على الهبة الحقيقية، لأن الذي طلب، لأن الذي فعل، فعل عن طلب، فعل عن طلب، يعني إنه مش سهل أصلا هو اللي بدأ وعمل إيه، أعطاه الهدية، أعطاه الهدية. وذلك لأن هدية النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي أن يفرط فيها أحد. ولذلك فإن سهل بن سعد لما استوهبه عمر بن عبد العزيز فكان ذلك فيه حرج عليه، لأنه طلبها، طلب الأمر بنفسه. ولذلك العلماء قالوا أن ما حمل سعد على التفريط في ذلك إلا استهاب عمر بن عبد العزيز، لأن هدية، يعني عموما يعني هدية الكبير لا يفرط فيها وإنما يعتز بها. ولذلك قالوا لما استوهبه فحمله على أن يفرط فيها، حمله على أن يفرط فيها، مع أنه ما كان يريد ذلك. ولذلك النووي يقول لم يكن ذلك على الوجه الحقيقي للهبة، على الوجه الحقيقي للهبة، لأن الهبة الأصل فيها إن أنا اللي خرجها بنفس مني كاملة، أخرجها أنا اللي تنازل عنها، لكن إذا طلبها مني إنسان لهذا أمر آخر. قال: باب الشرب في الأقدح. ثم قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان عنده قدح النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا القدح أكثر من كذا وكذا. أنس رضي الله عنه شايل كذا عنده قدح، فقال: لقد سقيت النبي صلى الله عليه وسلم في هذا القدح أكثر من كذا وكذا، وكان فيه حلقة من حديد. فأراد أنس أن يجعل مكانها حلقة من ذهب أو فضة. حلقة ممكن تكون مقصود بها الإيه؟ اليد اللي بيمسك بيها. قال: فقال له أبو طلحة: لا تغيرن شيئا صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتركه رضي الله عنه وارضاه. قال له: لا، هو أنس يريد أن يفعل ذلك زيادة إيش؟ تعظيم للقدح بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، إنه يعمل له الإيد من فضة. وكأن أنس رضي الله عنه يشير إلى مسألة أيضا في هذا الباب، وهي جواز اتخاذ الضبة من الإيش؟ الفضة أو الذهب إن كانت لها حاجة أو ضرورة، لو أي حاجة انكسرت وما تتلحمش غير بالذهب أو بالفضة خلاص لا حرج ولا بأس، زي حكاية مسألة الإيش؟ السن، الذهب أو نحو ذلك أو الفضة إذا كان لا يصلح إلا ذلك ولا حرج، لا حرج. الأنف، الأذن، غيره، أي شيء أصلا لا يصلح إلا بذلك فلا بأس في ذلك. فنقف على هذا القدر، ونقف على كتاب المرضى عافانا الله وإياكم إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى، وننتقل إلى كتاب رياض الصالحين.